Book 2 54 54 Fare spese التسوق التسوق Vorrei comprare un regalo أريد أن أشتري هدية أريد أن أشتري هدية. ما niente di troppo caro. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Forse una borsetta. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Di che colore? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ نيرا، مارونة أو بيانكا؟ أسود، بني أو أبيض؟ أسود، بني أو أبيض؟ Una grande o una piccola؟ كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة؟ Posso vedere un po' questa? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ È di pelle? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ O è di materiale sintetico? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Di pelle, naturalmente. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. Questa è di ottima qualità. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. E la borsetta è veramente a un buon prezzo. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Questa mi piace. هذه تعجبني. هذه تعجبني. La prendo. سأخذها. سأخذها. Posso cambiarla eventualmente? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Naturalmente. بالتأكيد. بالتأكيد. Facciamo un pacco regalo. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. La cassa è da quella parte. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق